بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدروس السابقة عن 6 من محظورات الإحرام، بقي معنا 3 من هذه المحظورات نحاول ننهيها الليلة إن شاء الله. المحظور السابع من محظورات الإحرام هو عقد النكاح. عقد النكاح، فالمحرم إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة، رجل أو امرأة، ممنوع من عقد النكاح، سواء كان الرجل يعقد لنفسه، هو الزوج يعقد لنفسه، أو يعقد لغيره، هو الولي مثلا، ولي المرأة، فالولي محرم والمرأة غير محرمة، فالولي لا يجوز له أن يعقد النكاح وهو محرم حتى وإن كانت المرأة غير محرمة، أو لا يجوز له أيضا أن يعقد عن طريق الوكالة. رجل مثلا وكل رجلا أن يعقد له النكاح، والوكيل محرم، اللي هو هيعقد مش الزوج، الوكيل محرم، لا يجوز. أو كان العكس، الزوج هو اللي محرم والوكيل غير محرم، أيضا لا يجوز. ليه؟ لأن الوكيل بيتصرف باسم الموكل، فطالما الموكل الآن محرم فكأن الوكيل عقد في حال الإحرام، وهذا لا يجوز. واضح الحكم الآن؟ إذن فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح سواء كان يعقده لنفسه أو يعقده لغيره. والذي يعقد النكاح لغيره إما أن يعقد عن طريق الولاية، ولاية الرجل على المرأة، وإما أن يعقد عن طريق الوكالة، يوكل الرجل مثلا من يعقد له النكاح، أو يوكل ولي المرأة من يعقد عنه النكاح. نور. هنا الدليل على هذه المسألة، قال لما رواه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. يريد تشكلوها في الكتاب لأن الضبط يختلف به المعنى. لا ينكح المحرم ولا ينكح، فالأولى لا ينكح من الفعل نكح ثلاثي، لا ينكح أي لا ينكح هو، لا يتزوج هو، أي لا ينكح لنفسه، لا يعقد هو لنفسه سواء كان رجل أو امرأة. فالمحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح سواء كان رجل أو امرأة. وعلى هذا لو كانت المرأة محرمة وليها لا يجوز أن يعقد لها حتى لو كان الولي غير محرم. واضح؟ فالمحرم لا ينكح، إذن فلا ينكح لنفسه، ولا ينكح أي لا ينكح غيره من الفعل أنكح رباعي، وهذا يكون بالنسبة للولاية أو الوكالة. فولي المرأة لا ينكح الرجل وليته المرأة وهو محرم، وكذلك الوكيل لا ينكح وهو محرم. إذن فالحديث الآن لا ينكح يعني لا ينكح هو لنفسه، ولا ينكح يعني لا ينكح لغيره. واضح المعنى؟ وقلنا اللي ينكح لنفسه مين هو؟ الولي أو إيه؟ أو الوكيل. اللي ينكح لغيره هو الولي أو إيه؟ أو الوكيل. الحديث فيه زيادة لفظ كان ينبغي أن المؤلف يأتي بها لأنها حكم مهم متعلق بهذه الأحكام أيضا. الحديث فيه في صحيح مسلم ولا يخطب ولا يخطب. فالمحرم كما أنه ممنوع من عقد النكاح ممنوع أيضا من الخطبة، والخطبة تعتبر مقدمة للنكاح، فكأن المحرم منع من النكاح اللي هو العقد ومن مقدماته إلى الخطبة، كما سيأتي معنا في المحظور 8 و9 أن المحرم منع من المباشرة الجماع ومن مقدمات الجماع، فمنع أيضا من عقد النكاح ومن مقدمات عقد النكاح، فمنع من العقد ومن الخطبة. ما العلة عند العلماء من منع المحرم من عقد النكاح؟ إذا قلنا إن المحرم منع مثلا من الطيب ومن حلق الشعر ومن تقليم الأظفار لأن هذه الأشياء فيها نوع من الترفه وينبغي أن المحرم يكون مجتنب هذا الترفه، فلا شك أن الترفه الحاصل للمحرم بعقد النكاح أشد ولا لا؟ أشد طبعا من مجرد حلق الشعر أو وضع الطيب. فلذلك منع المحرم من عقد النكاح يعني حتى لا ينشغل باله وهو في هذه العبادة، بل ينتظر حتى ينتهي من هذه العبادة اللي هي الإحرام بالحج أو بالعمرة ثم يعقد كما يشاء ويفعل ما يشاء، لكن أثناء العبادة ينبغي ألا ينشغل بشيء عن هذه العبادة. هذه العلة. ولا شك أن عقد النكاح سيشغل المحرم، وكذلك الخطبة ستشغل المحرم عن هذه العبادة. طيب، يعارض هذا الحديث الذي معنا الآن نهي المحرم عن عقد النكاح، يعارضه ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهو محرم. تزوج ميمونة وهو محرم. أجاب العلماء على حديث ابن عباس بجوابين. الجواب الأول قالوا إن كون الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة عن عقد النكاح في حال الإحرام ثم إن ثبت أنه عقد وهو محرم يكون هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة في باب النكاح، من أشهرها إيه؟ الزواج بأكثر من 4، ويتزوج بدون ولي، ويتزوج بدون مهر اللي هو زواج الهبة. هذه أشياء خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم في باب النكاح، فلا يمتنع أن يكون الله تعالى أيضا اختصه بهذا الحكم أن له أن يعقد النكاح وهو محرم، ما فيش مانع. ولكن هذا الجواب مبني على إيه؟ مبني على ثبوت هذا الحديث أما الرسول عقد فعلا على ميمونة وتزوجها وهو محرم. ولكن الجواب الثاني أصح، وهو أن ثبوت هذا الحديث أصلا فيه نظر، ثبوت هذا الحديث فيه نظر حيث نعباس نعم. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال قبل الإحرام، هذا ثبت عن ميمونة رضي الله تعالى عنها نفسها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وثبت أيضا من حديث أبي رافع، وكان هو السفير بينهما، كان هو الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله تعالى عنها، أيضا ورد عنه بالسنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. وهناك قاعدة عند العلماء أن صاحب القصة أدرى بالقصة من غيره، فالآن ميمونة رضي الله تعالى عنها صاحبة القصة، وأبو رافع كان هو السفير هو الواسطة بينهما فهو أيضا يعتبر صاحب القصة، وابن عباس هو غريب عن القصة ليس هو صاحب القصة، فلا شك أن علم ميمونة بالقصة وعلم أبي رافع بالقصة أولى من علم ابن عباس. فلما تقول ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ويقول أبو رافع أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال، هم أضبط للقصة وأعلم بالقصة من ابن عباس رضي الله تعالى. فالصحيح إذن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال قبل الإحرام. ولو ثبت على سبيل الفرض أن الرسول تزوجها وهو محرم لم يكن في ذلك أي إشكال، ويكون هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يثبت أنه من خصائصه، لأن أصل الحكم لم يثبت من الأصل. طيب، هذا المحظور السابع من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح. طيب، نكتفي هنا ونكمل المحظور الثامن في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.